إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اكتبنا جميعا من الفائزين. أيها الأحبة الكرام، تعيش الأمة الإسلامية في هذه الأيام ذكرى عطرة في أيام مباركة يحبها المسلمون، ولكنهم يبتدعون فيها ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، وكل من يفعل هذه البدع إذا ما سألته أجاب على أنه يحب الله ورسوله، وما يفعل هذه البدع أو هذه الأمور إلا بحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلم العاقل صاحب العقل الراجح الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على أمته كل ما تفعله من هذه الموبقات. وسنضرب الأمثلة في لقاء أو في لقاءين قادمين بإذن الله. هذه الذكرى التي تعيشها الأمة هي ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن يعتم على مولده من لا ينتسبون إليه اقتداء وعملا، فإن الاحتفالات بأعياد الميلاد وبشم النسيم وبعيد الفصح وبعيد القيامة وبعيد المجوس وبعيد اليهود، كل هذه الاحتفالات تهتز لها أرجاء الدنيا بالإعلام. أما ميلاد الرسول فهو يوم يمر كالأيام، يحتفل به الناس بتوزيع علب الحلويات، أحصنة، عرائس، وما يتذكر واحد منهم أن يقول للآخر على سبيل الابتداع، كما يقول في عيد القيامة وعيد الفصح كل سنة وانت طيب، لأنه شيء منسي. أما في عيد الفصح وفي عيد شم النسيم وهذه الأعياد يقول كل عام وأنت بخير، وكأنه يعتقد في هذا العيد وفي هذا الاحتفال، وهو باطل. ولا يطلب منك كمسلم أن تنادي على مسلم آخر في مولد النبي وتقول كل عام وأنت طيب أو كل سنة وأنت طيب، لا، هذا غير مرجح وغير مطلوب. ولكن أقول لك على سبيل النقد، انظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحتفل بأعياد غير المسلمين وبإهراساتهم وباحتفالاتهم. انظر إلى المشاركة، يوم شم النسيم 90% إن لم يكن 100% من محلات دمياط أخذت أجازة، بل من محلات العالم أخذت أجازة، الورش والمعارض والمحلات والمصانع والبوتيكات وكله أخذ أجازة، صاحب العمل أريد منه أن يتقي الله جل وعلا ويحاول إن اللي أخذوا أجازة في يوم شم النسيم يقول لهم لا، ده مولد النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، عندنا أطهر وأعظم من كل هذه الأمور، النهاردة أجازة وعلى حسابي، وليتقي الله. يحاول زي ما ادالهم اجازة في شم النسيم يدلهم اجازة في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وليست هذه تكون عادة، انما انا عايزك تغير ولو تساوي ما حدث في قلبك بميلاد المسيح عليه وعلى نبينا السلام. حاول أن تساوي، لا أقول أن تجل النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، وأن تطبق في قلبك عقيدة الولاء والبراء، نبقى شد الحاجة إلى هذه العقيدة، ولكن بين الأمة وبين عقيدة الولاء والبراء كما بين السماء والأرض، ونسأل الله أن يعيدنا إلى هذه العقيدة مرة أخرى، لأننا بهذه العقيدة نسود على الدنيا بأسرها كما ساد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. على مواقع في الإنترنت ترى مهاجمة للنبي صلى الله عليه وآله، ترى سبا وقذفا، والله لا يستطيع الشيطان أن يخرجه من فمه في حق محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء بعض الإخوة من الكليات وجابوا شوية ورق متصورين من الإنترنت، حوالي 30 ورقة أو أكثر. هذه المصائب اللي موجودة في الورق عن لسان رجل أظن كما قال مشايخنا، كما قال الشيخ حفظه الله، قال أن هذه تكون فتنة وليس فيها شيء حقيقي، لأنه يقول عن لسان رجل كان يسمى الشيخ محمد النجار وهو شيخ وعالما أزهريا، يقول رحلتي من الضلالة إلى الهداية، من الإسلام إلى النصرانية، فحسب أن دين الإسلام دين ضلالة، وأن الله وهو ربه يسوع الرب الأعظم رب الرحمة نجاه من بين يدي رب الحرب الرب الظالم والنبي الظالم، أن ربه يسوع نجاه من هذا الرب الظالم وهذا النبي الظالم وأدخله في كنفه وفي رحمته، فإن يسوع يأمر إلى الخير ويدعو إلى الخير، ورب محمد يقول وقاتلوهم، رب محمد يأمر بالقتل، أما يسوع فيقول الرحمة الله محبة. وصفحات توزع وتنشر على الإنترنت، ولن أقول الموقع لأن الموضوع محتاج إن احنا نبتعد عنه، لأن كثيرا من الناس لو قرأه سيقع، لأن هذا الداعي الذي يدعي أنه شيخ إن حق أو إن وجد أصلا له يقول أنه كان شيخ، فيستدل بآيات ويستدل بأحاديث ولكنه يضعها في غير موضعها، ولا نسرد هذا، ولكن أقول من باب تحذير المسلمين وبالذات شباب الجامعات والطلاب، وبالذات من يسهرون على الإنترنت ليل نهار ولا يحققون ولا يصححون ولا يقوون عقيدتهم، إنما يتركون أنفسهم لأهوائهم، فيقرأ ما لذ وطاب، يخوض في هذا بلا علم ويخوض في ذاك بلا علم. أحذر، إذا ما وجدت هذا الكلام لا تقرأه أبدا إلا أن تعود إلى عالم حتى يجدد لك أو يصحح لك العقيدة، لأن الكلام خطير، الكلام اللي مكتوب يا أخواننا خطير، يراد به تدمير عقيدة الشباب، وعقيدة الشباب مش ناقصة تدمير، فهي في خور. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وشباب المسلمين على الفتن القادمة، فهي تحتاج إلى أصول كالجبال وإلى عقائد كالجبال حتى تمر علينا كالريح. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا وما النجاة منها يا رسول الله؟ لم يقل أي شيء إلا أمرين، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فلينتبه لهذا، بمجرد ما يجد الشاب أو الرجل أو الابن أو الأخ، بمجرد ما ترى هذه الكلمات مكتوبة لا تخوض فيها أبدا، فوالله قليل من سينجو منها، ونسأل الله التثبيت. يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه والعياذ بالله بأن النبي كان سفاحا، وأن النبي كان مغرما بالنساء ومغرما بالأموال، ولذلك ألف قرآنا أحل لنفسه فيه خمس الغنائم، وأخذ لقول الله جل وعلا خذ من أموالهم، قال ألف هذا الكلام. وأحب زينب بنت جحش التي كانت زوجة لزيد ابن حارثة، قال لما رآها تلبس ثوبا شفافا رأى من تحت جسدها ما أبهره، فمال إليها فألف قرآنا طلقها من زوجها وتزوجها، لأنه كان يحب النساء صلى الله عليه وسلم. يراد بالأمة أيها الأحبة أن تموت، هي تمرض لا تموت، ومريضة في هذه الأيام بمرض عضال وهو مرض العقيدة. هؤلاء يحاربوننا بعقيدتنا. قبل ما يولد النبي صلى الله عليه وآله كانت أحوال العرب لا تسر عدو ولا حبيب، وجاء الله تبارك وتعالى بمحمد ليطهر دنس الرجعية ودنس التخلف، ويطهر هذه الأرض مما عليها من ظلمات. إذا ما بحثنا في أبواب الزواج ترى أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زواجا شرعيا فقط، إنما كان هناك نوعين من الزواج: زواج يسمى زواج الاستبضاع، زواج الاستبضاع، وهذا الزواج أن الرجل يكون متزوج بامرأة ولكنه يعني ضعيف البنية، ليس صاحب نسب، فيبحث في قريته، يبحث في القرية حتى يجد رجلا ذو هيبة، ذو مكانة، ذو جسد، ذو جمال، ذو مال، يحبه شكل وسمته، فيأتي بالمرأة التي هي زوجته، التي هي عرضه، التي هي شرفه، التي هي كرامته، فيدخلها في بيتها ويحبسها حتى يأتيها الحيض فيعلم أنها ليست بحامل، فبعدما تنتهي حيضتها يأخذها من يدها، واسمع، ويذهب بها إلى بيت فلان من الناس الذي اختاره هو، ويفتح لها الباب ويدخلها بيده عليه ويقول لها مكنيه من نفسك ولا تأتيني إلا حاملا منه، فلما تحمل تعود إليه فيفتخر أن فلان اللي في بطن زوجته من أنساب فلان أو من مني فلان، لا يقول من زنا، هو حلال عندهم. كانت المرأة تأتي بعشرة رجال، وهذا زواج آخر، تأتي بعشرة رجال في مكان واحد بعد انتهاء الحيض، فيأتونها جميعا عشرة رجال وكأنها كلبة، بعدما يأتونها تحمل، فبعدما تحمل تتخير رجل منهم، أو تأتي برجل ينظر إلى رجلي الولد وإلى رجلي واحدا من العشرة ثم يقول هذا هو أبوه فتختار. وكان هناك الرايات الحمر، أصحاب الرايات الحمر، وكانت المرأة إذا ما أرادت أن تطوف ببيت الله جل وعلا تطوف عارية تماما، ليس على جسدها قطعة قماش، عارية تماما. انظر، اليوم أبديه كله أو بعضه وبعد اليوم لا أحله، مثلا كانت تقول ذلك وهي تطوف بالبيت، تحله وتبديه وتعريه اليوم، أما بعد الطواف فيكون حراما حتى في العبادات. كان هناك القتل وسفك الدماء، كانت هناك الوثنية، 360 صنم حول الكعبة، القوي يقتل الضعيف ويأكله. لما رأى النصارى تعظيم العرب لبيت الله جل وعلا في مكة، رأى أبرهة الأشرم صاحب العهد القديم، رأى أن المسلمين يعظمون هذا البيت، فابتنى معبدا يسمى القليس، معبدا كالكعبة مثلا، وصنعها من الذهب والعاج والأبنوس واللؤلؤ والمرجان، ووضع فيها ما لا يستطيع العرب أن يفعلوه. ثم أمر الناس أن يحجوا إلى بيته ويتركوا بيت الله الذي هو من طوب. لماذا أقول هذا؟ حتى تقارن، لأن صاحب هذا الإنترنت يقول أن محمد يناقض نفسه، ورب محمد يناقض نفسه، يكسر الأصنام ويقول لا تطوفوا بالبيت، لا, لا, لا, لا تسجدوا لصنم، ويأمرهم أن يطوفوا ببيت من حجر. أليست هذه هي قمة الوثنية؟ أن يطوفوا بحجر وأن يرجموا حجرا آخر. لما أقول له أن إن وجد هذا الرجل يعني، ولكن أقول لمن يقرأ أن هذه العقيدة مؤصلة في قلوب الناس من لدن آدم ونوح وإبراهيم وهود وصالح، الطواف ببيت الله جل وعلا ليست فكرة محمد، فهو جاهل بهذا الأمر، ليست فكرة محمد، إنما طاف بالبيت هود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وكل الأنبياء، وجاء محمد على أثرهم مكملا ومتمما لدين الله جل وعلا. فإن كان يؤمن بعيسى فإن عيسى كان يطوف بالبيت أو يأمرهم أن يطوفوا بالبيت، ما أمرهم أن يسجدوا لصليب، وما أمرهم أن يعظموا صنما في كنيسة، هذا كله كلام باطل. أمر أبرهة الأشرم الناس أن يطوفوا ببيته وأن يحجوا إليه، فذهب رجل من العرب إلى كنيسته وتغوط فيها أعزكم الله، دخل الكنيسة وتبرز له فيها، فلما علم أنه من العرب خرج على جيش كما تعلمون قوامه آلاف يقوده الفيلة، وخرجوا لهدم بيت الله الحرام. خرج الصليب ليهدم بيت الله الحرام. أبرهة الأشرم سنة 571 ميلادية، يتقرر سنة 2003، يتقرر هذا الأبرهة، والله جل وعلا سيرد الكيد. ولكن انظر ما حدث، يخرج أبرهة على جيشه إلى أن وصل إلى مكة، كلما أراد أن يقود الفيل تجاه الكعبة يقف الفيل، يوجهه تجاه اليمن يعود الفيل يجري، وأخذ 200 جمل من جمال عبد المطلب. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن مسلما، لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأمره محمد بالحفاظ على البيت الوثني، لم يأمره بالطواف بالكعبة التي هي من حجارة وثنية كما يقول هذا الظالم. يدخل عبد المطلب بعدما جاءوا وأخذوه إلى أبرهة، أنا أختصر، فلما رآه أبرهة أجله وعظمه ونزل له من على كرسيه وجلس إلى جواره وقال له أمر أنت رجل زهيبة، شكلك رجل محترم، ماذا تريد؟ قال إن جيشك أخذوا 200 بعير أو 200 جمل من حقي أملكها. فقال أبرهة لما رأيتك أجللتك، أنا جاي أهدم الكعبة شعارك، تسألني عن الجمال ولا تسألني في بيت الله الذي تعظمه وتطوف به. رد عبد المطلب الرد اللي كل الناس عارفاه المشهور، قال: أما الإبل فأنا ربها ملكي، وأما البيت فله رب يحميه. أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. هذا فيه جواب على هذا الظالم الذي يريد من المسلمين أن يتبرأوا وأن يتطهروا من وثنية الكعبة بيت الله الذي ذكر في القرآن: إن أول بيت وضع للناس، بيت لمن؟ للناس أم بيت لله؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وبكة هي التي تبك من يريد أن يدخلها عنوة، وهي بفضل الله جل وعلا. ونسأل الله أن يعجل هذا الأمر وأن يخرجنا من هذه الفتن على خير، بلا ضراء ولا إضلال، لا ضلين ولا مضلين. سيأتي جيش أبرهة الجديد ويقترب من بيت الله الحرام على حدود بلاد الحجاز، يعني سيأخذ كل بلاد الشام شئنا أم أبينا، سيأخذ كل هذا. ومنهم من سيتجه إلى الكعبة ويكون في صفهم حتى يقف على حدود بلاد العرب، بلاد الحجاز، يريد أن يقتل محمد ابن عبد الله المهدي القرشي. بعدما يظهر يأتي الجيش ليقتله وليهدم بيت الله، فيخسف الله جل وعلا بهم الأرض من تحتهم، ويخسف هذا الجيش عن بكرة أبيه، فلا يخرج من هذه الجيوش ولا من هذه الأساطيل ولا من هذه المدمرات إلا رجلين أو ثلاثة بهم العبر ليخبروا من كان خلفهم عما حدث داخل الجيش، كيف مسخهم الله وكيف خسف الله بهم الأرض ليخبره. وهذا ما حدث على تمام الحدث مع أبرهة لما اقترب من بيت الله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أرسل الله عليهم من البحر طيور كالخطاطيف، كل طائر يحمل ثلاثة حجارة: حجر في منقاره وحجرين في رجليه، يطير فوق الجيش ثم يلقي بالحجارة فيقع كل حجر على رأس واحد منهم، يدخل الحجر من رأسه، يخرج من دبره أو يسكن في جسده، فيندمس فيدمر ويدمر ويدمر ويتساقط لحمه حتى يموت. وما نجا إلا رجلين أو ثلاثة ليحدث الناس عما حدث داخل الجيش، وكأن التاريخ يعيد نفسه. رد الله كيد الظالمين وطهر بيته من وثنية ودنس الصليبيين الذين كانوا يريدوا تدمير البيت. أقول التاريخ يعيد نفسه، انظر إلى قول عبد المطلب وكان وثنيا: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. اعتقد ذلك في قرارة نفسك، ولا تميل إلى قول هؤلاء، ولا تميل إلى قول هؤلاء، وجاهد في البعد عن المعاصي، وجاهد في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته ليوم الدين. رجاء من الإخوة جزاكم الله خيرا، تقدموا للأمام رجاء من الإخوة داخل المسجد افسحوا يفسح الله لكم جزاكم الله خير. الاحتفال أيها الأحبة الكرام في هذه الأيام على المسلم أن يغير شيئا فيه يزيد في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يزيد في أفعاله المتطابقة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. احتفالك به هو اقتداؤك به أكثر. إن كنت موافقا لأوامره 70% اجعلهم في هذا العام 80-90، اجعلهم هكذا، زد في طاعتك لله ورسوله. الاحتفال ليس متمثلا في احتفالات بالأجساد كما يخرج بعض الصوفية من يضعون السكاكين في أجسادهم وينامون على المسامير ويمشون على النار ويفعلون ويفعلون، وإذا ما نظرت إليهم تراهم لا يصلون ولا يعرفون شيئا عن الإسلام، بل يعاقرون المخدرات والزنا واللواط وفعل الموبقات، ومع ذلك يحتفلون بمولد النبي هذا بهذه الطريقة. ومن الناس من يعظمهم، ومن الناس من يجل قدرهم ويعلي شأنهم ويقول إنهم ربانيون. من أجل ذلك يدخل الرجل السيف في رقبته ويخرجه من الناحية الأخرى ولا يصاب بأذى، إذن فهو متصل بالله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما يقولون أن اليقين هو حلول الرب في ذات العبد والعياذ بالله. إذن أيها الأحبة الكرام، علينا في هذه الأيام ومن مدة بسيطة كنا بنحتفل بميلاد النبي، أذكر أنه من أسبوعين أو ثلاثة ليس من عام، كنا نحتفل وكنا على هذا المنبر ونقول نفس الكلام، أن احتفال المسلمين بميلاد الرسول، اعرف حال العرب وحال الناس قبل ميلاد الرسول كيف كان، كيف كانوا يعيشون. ولد النبي في عام الفيل عندما رد الله كيد أبرهة، ولد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم مخلص البشرية بفضل الله الذي ساقه الله إلينا، حتى إذا ما اقتدينا به واتبعنا خطاه نقلنا الله جل وعلا من الضلالة إلى النور ومن البدعة إلى السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم ميلاده يوم التطهير ويوم النصر ويوم الانقلاب على الباطل وعلى الكليس وعلى أبرهة وعلى من أراد شعائر المسلمين بسوء ومن أراد قيم وأخلاق المسلمين بسوء. كم فتح المسلمون من بلاد، كم بلد فتحوها، كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، كم معركة خاضوها في الإسلام ليحرروا وليطهروا آلاف المعارك، كم معركة اغتصبت فيها امرأة، كم معركة قتل فيها أطفال. بل إن ديننا يأمرنا ألا نقطع شجرة وألا نقتل امرأة ولا طفل ولا نهدم بيتا، الدين يأمر المجاهدين بهذا، لأنه يقول أن النبي سفاح سافك للدماء، كان يحب القتل ويحب التدمير، يدخل على القرية فيبيدها يفنيها. ما علمنا ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ذلك عن خالد بن الوليد ولا عن عمر ولا ولا ولا ولا عن أبي عبيدة، بل كلهم كانوا يأتمرون بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الله جل وعلا الناس من الظلمات إلى النور بهذا الدين، دين الإسلام. أخرج الله جل وعلا الناس من الظلم إلى العدل، ومن الجور إلى العدل أيضا إلى الحقوق بدين محمد صلى الله عليه وسلم. يولد، قالوا أنه تحطمت 14 نافذة، 14 نافذة من إيوان كسرى تتحطم، نار المجوس صار لها قيل 1000 عام وصيرة، وقيل 300 عام ما انطفأت وما خبت. نار المجوس في بلاد فارس تظل مشتعلة 300 سنة، عندما ولد النبي انطفأت، لأنه سيسود على ذلك كله، سيدمر هذه الآلهة ولا يبقي إلا الله جل وعلا يعبد في الأرض، ولا يأمر إلا لعبادة الله جل وعلا. فكان خروجه صلى الله عليه وسلم بأمر من الله وبحكمة يعلمها الله، أن يولد في هذا العام، في عام الفيل. تتكسر أصنام وتتحطم، تنطفئ نيران، أليس في ذلك كله دليل على أن الله جل وعلا يريد بهذا المولود شأنا، يريد من هذا المولود أن يسود على هذه الأرض وأن يكون خيرة خلقه، حتى يأمر ويتمم الله به هذا الدين لمن يريد وجه الله واليوم الآخر. يقتفي الناس أثره، إذا ما سمعت مسبة فيه صلى الله عليه وسلم وسكت عليها فأنت خائن، لست بمسلم. لا تسكت، لا تطوي رأسك، فإنك إن سمعت مسبة لأبيك تنقلب الدنيا، والنبي أغلى من نفسك وأغلى من أبيك وأغلى من الدنيا وما عليها في قلب المسلم. لا بد وأن يكون كذلك في قلب المسلم. إن الصحابة لما ذاقوا مرارة الظلم والجور والأسى، ووأد البنات تقتل البنت، والاستبداع وزواج الشغار وكل هذه الزيجات الباطلة قبل الإسلام، لما ذاقوا هذه الظلمات ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم بدين عظيم يحل الطيب ويحرم الخبيث، علموا أن الله يريد خلاصهم، فاستسلموا لأوامر الله ورسوله وأطاعوا الله ورسوله طاعة عمياء، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. الله عز وجل اصطفى هذا النبي وصان عرضه ونسبه وسلالته من كل زنا ومن كل هذه الأمور التي كانت في الجاهلية، فقال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سلسلة ميلاده ونسبه، انظر. فلما ولد في عام الفيل كان ردا لله جل وعلا على النصارى، وكان ردا من الله جل وعلا على الظالمين، وكان تحقيقا لكلمة عبد المطلب للبيت رب يحميه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده على الأمة، وهو الميلاد الحقيقي حيث بعثه الله جل وعلا، وهو ابن 40 سنة لما جاءته النبوة. كان هذا هو ميلاد الروح الإسلامية، ميلاد الدعوة، ميلاد الدين الجديد الذي لابد وأن يحتفل به المسلمون احتفالا يرضي الله ويرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احتفل، إن كنت تصوم فصم اثنين وخميس زي ما النبي قال احتفال، لأن النبي كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فلما سئل عن ذلك قال أن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس، وقال في جواب آخر أن يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه. فكان يعظم هذا اليوم، يعظمه بماذا؟ بقربة إلى الله، بطاعة إلى الله. لا تظلم في هذا اليوم ولا في غيره، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجلس مع أولادك في البيت وافتح كتاب قل تعالوا نقرأ في سيرة المصطفى، تعالوا نقرأ ننظر كيف ولد، كيف عاش، كيف جاهد، كيف تعامل مع الناس، كيف كان حبه للأمة. اقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم، عل الله يرزقك خصلة من خصاله، يرزقك حسن الاتباع ولو في هذا اليوم، وبعد ذلك يثبتك الله جل وعلا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال أيها الأحبة الكرام رجاء يكون بهذه الطريقة، وأنا أنادي على كل المسلمين، مش عايز تدي للناس اللي عندك ادي لهم منحة، احتفل باليوم للناس اللي بتشتغل عندك في المحل او في المصنع او في الورشة او في اي مكان، احتفل بهم قول لهم زي ما انتوا خدتوا شم النسيم اجازة وانا خصمت منكم اليوم، لا انا حديكم، انت مش عايزهم يبطلوا ما يبطلوش، ولكن ادي لهم منحة، ادي لهم منحة مكافأة، جائزة جائزة. حاول انك تعظم هذا اليوم ان ثبت انه الميلاد الحقيقي يعني، ولكن هذا ما اتفق عليه الأمة أو ما اتفقت عليه الأمة. فاحتفل لإرضاء الله جل وعلا، لإرضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف ولد الحبيب وكيف كانت حياته قبل البعثة، ذاك يكون لقاؤنا في الأسبوع القادم إن أحيانا الله جل وعلا. حتى نعتذر لإخواننا عن حرارة الشمس، الذين موجودون في حرارة الشمس أعتذر عن هذه الإطالة إن كنت قد أطلت، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. أعلي راية التوحيد خفاقة على فلسطين وعلى مشارق الأرض ومغاربها يا كريم. اللهم رد كيد الكائدين. اللهم رد مكر الماكرين. اللهم من أرادنا والمسلمون بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاقسم ظهره واجعل تدبيره في تدميره وسلط عليه سيف انتقامك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة إجابة أن ترزقنا حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا رفقاء له في الجنة. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما مقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، والله أعلم. وأقم الصلاة.